الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل تعتبر الباروكة التي من غير شعر الآدمي ليست من الوصل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين، والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن المعلوم أن الأدلة وردت بتحريم الوصل كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة وهذا اللعن دليل على أن وصل المرأة لشعرها بشعر آخر من جملة الكبائر. فلما رجعنا إلى العلة من هذا التحريم وجدناه التغرير والغش والمخادعة وتغيير خلق الله عز وجل. ومن المعلوم أن هذا حاصل بالشعر الطبيعي الذي يكون لامرأة أخرى قد قصته فاستفادت منه امرأة أخرى، فهو شعر طبيعي لآدمية أخرى، ويتحقق هذا وتتحقق هذه العلة أيضا بالشعر المستعار. فلا فرق في تحقق العلة بين الشعر المستعار والشعر الطبيعي، وبناء على ذلك فلا ينبغي أن يفرق في هذا التحريم في الوصل بين الشعر المستعار والشعر الطبيعي، إذ أن العلة ليست لكونه طبيعيا أو مستعارا، وإنما العلة هي في الغش والتغرير والمخادعة وتغيير خلق الله عز وجل، وهذا حاصل بالوصل مطلقا سواء أكان وصلا بشعر طبيعي أو بشعر مستعار. وبناء على ذلك فالباروكة الاصطناعية ذات الشعر المستعار محرمة كالشعر الطبيعي تماما للاتفاق في العلة، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله أعلم.